نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض، يسأل عن معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ويسأل: ما هي التقوى وما ثمارها وما مراتبها؟ ما هي الأمور التي تساعد على المحافظة عليها؟ بينوا لنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إخبار من الله تعالى عن نتائج التقوى وآثار التقوى التي ينالها المتقي لله. إن تتقوا الله حق تقواه بأن تمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه وتعظموه جل وعلا بحبه وخوفه ورجائه وتخلصوا له الأقوال والأعمال، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعطيكم فرقان فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال، تستنير قلوبكم بالخير وتكرهون الشر وتمقتونه وتحبون الخير وتفعلونه. فيعطى فرقان يعلم الحق من الباطل والهدى من الضلال، لأن من بصر الله قلبه ميز بين الحق والضلال والخير والشر، ومن أعمى الله بصيرته لم يدع عن ذلك. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذ سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذ سبيلا الآية. فالمعرضون عن شرع الله والصادون عن دين الله يلتبس الحق عليهم بالباطل، فلا يفرقون بين حق وباطل ولا بين حلال وحرام، بل الحلال ما حل في أيديهم والخير ما شاءت نفوسهم. قال جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أما المتقون فلا، تقواهم لله. كلما قويت التقوى في القلوب، كلما عظم التقوى في القلوب، كلما ازدادوا بصيرة وازدادوا نورا وإيمانا، وميزوا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين طريقة أولياء الله من طريقة أعدائه. والتقوى مراتب، لا شك أنها مراتب، بعضها أعظم من بعض على قدر ما يقع في قلب العبد. فتقوى التقوى الحقيقية الصحيحة لها آثارها العظيمة وفوائدها الكثيرة. فكلما عظم التقوى في القلوب، كلما عظم العمل بالجوارح. كلما قوي التقوى في القلوب، كلما ازداد خيرا وثباتا على الحق واستقامة عليه ودعوة إليه. فلها مراتب، مراتب مختلفة وآثارها مختلفة على قدر ما يقوم بالقلب. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا وتقوى. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب محل نظر الله من العبد، ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب واستقامته واستنارته من الإيمان وخلوه من الغش والغل والحقد وسوء الظن بالأمة من أسباب استقامة العبد وترقيه في درجة التقوى. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بعين المطيري يقول: سماحة الشيخ، هل من كلمة حول من يلقي المواعظ والكلمات وهو لم يطلب العلم بحجة بلغوا عني ولو آية؟ يا أخي، إذا ألقى كلمات نافعة هو على بيت منها ويفهمها ويفهم ما يقول، فكل يدعو على قدر استطاعته. لو فرضنا أنه لا يعظ ولا ينصح إلا من بلغ المرتفع في العلم لتعطل الناس. لا شك أن الإفتاء هو أخص، لا يفتي إلا من عنده علم بالحلال والحرام وعنده فقه في دين الله، لا يفتي جاهل لا يعلم. أما الموعظة والنصيحة بلغ عني ولو آية، ما ما ما فهمته وأدركته فبلغ به ولا تجاوز عن غيره. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: سمعت أن من أكل لقمة واحدة من حرام فإن الله لا يستجيب لدعائه 40 نهارا، فهل هذا صحيح؟ يروى في حديث إن العبد لا يأكل لقمة الحرام ما يستجاب 40 يوما، وإن كان في ضعف لكن في تحذير من الحرام، وأن كل جلد نبت من سحت فالنار أولى به. فعلى المتقوى الله فيما أكله وشربه، وأن يحرر مكاسبه من المكاسب الخبيثة. جزاكم الله خيرا. ويسأل: كيف يتخلص الشخص من حقوق العباد سواء أكان مالا أو غير ذلك ولم يستطع الوفاء؟ الأموال يردها لهم ويسجلها في ذمته، لا إذا كان في وقت عاجل وذكر سجلها عنده وذكر بها أهله حتى إذا قدر سددها، وإن كان يستطيعها في الحال سددها في الحال، وإن كان لا يستطيع في الحال سجلها عنده حتى لا تضيع الحقوق. وأما الأعراض فيكف عن أعراضهم ويترك شأنهم ويستبيح مما حصل منه ويستغفر لهم في موضع الذي سبهم فيه وعابهم فيه لعل الله يكفر عنه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا المستمع: في إحدى الحلقات كانت لكم إجابة بأن الرجل الذي أكل مال غيره بغير وجه فحقه إذا تاب توبة نصوحة أن يعيد المال لصاحبه، ولكن إذا كان هذا المال من المال العام فكيف يفعل سماحة الشيخ؟ نعم، نحن نقول إذا تاب العبد إلى الله وقد أكل مالا حراما فليرد المال إلى أهله، وإن كان عاما فليدخله في رقم حساب إبراء الذمة، فإن الحكم وفقها الله وضعوا في البنوك يعني رقما باسم إبراء الذمة، وقد نشروا العام الماضي أنه أودع في كذا 100 مليون، لأن من عباد الله من فكر ودبر واعتبر وأدرك أن هذا المال أخذه بغير حق، فهو تخليص ذمته وإبراء ذمته من هذه الحقوق فيردها إلى أهلها، ولا شك أن وضع هذا الرقم فيه تخلص وستر للناس. فمن كان عنده مال عام استقطع من الدولة سواء في مناقصة يعني أظهر أجراها وهي بتكلفة أكثر من المعقول أو رشوة أخذها أو نحو ذلك يردها إلى بيت المال تبرأ ذمته منها. وبالنسبة للتأخر عن الدوام سمحت الشيخ أو الغياب؟ ما يعني يجب أن نحافظ، لكن ما ينبغي نوسوس، نحاول الدوام. أما نقول لا كل ساعة بقدر صعب هذه، إنما علينا جميعا أن نهتم بالدوام ونحافظ عليه ونعلم أن هذا أمام في أعناقنا الزمن وأداء العمل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: هل عدم الخشوع في الصلاة يبطل الصلاة؟ وهل الوسوسة تنقص أو تنقص أجر الصلاة؟ الوساوس وعدم الخشوع يعني نقص من ثواب الصلاة، كما الحديث إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعتها قال إلا عشرها، فليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. نسأل الله أن يعين على أنفسنا. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. ما هي أرجى ساعات الإجابة وبالذات في يوم الجمعة سماحة الشيخ؟ آخر ساعة من من من يوم الجمعة أو عندما يصعد الإمام المنبر إلى أن تقضي الصلاة، هذان الوقتان هما أرجى ساعة الإجابة. هذا بالنسبة ليوم الجمعة. نعم. لكن بصفة عامة سماحة الشيخ، آخر الليل نزول إلهي والإنسان في سجوده وبين الأذان والإقامة وعند الأذان، كلها أوقات نسأل الله أن يمن علينا بتحريها الدعاء فيها. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: امرأة وضعت على أظافرها مناكير ثم اغتسلت عن الحدث الأكبر ولم تزل هذه المناكير، عليها أن تزيلها وتغسل محلها وتعيد الصلاة سمح الشيخ؟ تعيد وضوء الصلاة. أحسن الله إليكم سمح الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع، لأن من شرط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. هذا المستمع يقول: سمعت أنه لا بد في الصلاة أن يقابلها حب ورغبة فيها وسعادة بها لتفتح لها أبواب السماء، هل هذا صحيح سمعت فيه؟ يقول: سمعت أن الصلاة لا بد أن يقابلها حب وسعادة وفرح بها لكي تقبل وتفتح لها أبواب السماء. يا أخي، المسلم حين يؤدي الصلاة ما يؤديها إلا وله مؤمن بها، بوجوبها، بركنيتها، بأهميتها، مؤمن بأنها خير وبأنها صلاح وبأنها سوى لكل خير وعمل على كل خير. المؤمن يؤدي هذه الصلاة ومستشعر هذه من كلها إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أم محمد تقول: قبل عدة سنوات ذهبت إلى مكة لحضور زواج ولأداء العمرة، وعند وصولي كان هناك زحام ولم أستطع الدخول إلى الحرم، فجلست في ساحة الحرم، ثم ذهبنا إلى المنزل وتجملت وحضرت الزواج، وفي الغد اغتسلت ولبست الإحرام وذهبنا إلى الحرم، فهل علي إثم سماحة الشيخ؟ إن كنت أحرمت بالعمرة في أول مقدمك ورأيت الزحام وانصرف المنزل ولم يحصل جماع بينك وبين زوجك ولم تمسي طيبا، فإن عمرة صحيحة وإن تأخرت. أما إن حصل أنك مسست طيب فعليك فدية عما حصل الطيب، وإن كان جماع حصل جماع قبل أن تؤدي العمرة فعليك عمرتان، عمرة عن الفاسدة وعمرة أخرى قضاء لها. أحسن الله إليكم. تقول: إني كنت أجهل شروط العمرة، هل لهذا ما يعذر؟ نعم. نقول: إن كنت لما ذهبت بيت لم تمسي طيبا ولم يصل جماع فالحج صحيح فالعمرة صحيحة، وإن حصل مس الطيب فعليك فدية عن مس الطيب، وإن حصل جماع فالعمرة فاسدة، لا بد من عمرتين، هذه عمرة وعمرة من الميقات قضاء لها. أحسن الله إليكم. مع ذبحشات. نعم. مستمعة تقول، رمزت اسمها بزاي ألف خاء، تقول: هي عاملة وتجمع بعض النقود، فهل يجوز لها أن ترسل زكاتها إلى أختها المطلقة أو إلى أمها؟ تقول: هي عاملة منزلية وتقوم بجمع بعض النقود، فهل يجوز لها أن ترسلها، يعني ترسل الزكاة إلى أختها المطلقة أو إلى أخيها أو إلى أمها؟ هم أولى بها، أختها المطلقة أولى بها، فإن أما أبوها وأمها فتعطيهم غير الزكاة، أما الزكاة فيجوز الأخوات فقط لا الأم ولا الأب. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل يقول: لدينا مسجد قام ببنائه فاعل خير على أرض حكومية، ولكن عندي شك في مصدر تجارته، تجارة هذا الفاعل الخير، فهل يجوز أن أصلي في هذا المسجد؟ صلي فيه واطمئن قلبك والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: أنا أعمل في المملكة وأرسلت نقودا إلى والدي ليشتري له قطعة أرض، فقام والدي بالشراء وكتب العقد باسمه مع العلم بأن لي 6 إخوة، فهل يأثم والدي وهل أطالب بحقي من أبي؟ يا أخي، تصرف أبيك في شيء من الخطأ، لو أن أخذ نفسه نعم، أما أن يجعل كلها له وهي كلها من مكسبك الخاص، لكن الذي أنصحك به أن تترك المسألة لله، ولعل الله أن يعذ خيرا من ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تقول: امرأة بعد 40 يوما من نفاسها انقطع دمها، لكن ظلت تنزل منها إفرازات مشوبة بكدرة صفراء، فكيف تفعل حفظك؟ أبدا، صلي وصوم لا يضرها شيء، الأربعين انتهت وهذه كدرة دم حيض لا يضرها شيء. أحسن الله إليكم. هذا مستمع يقول: رجل أراد أن يحصل على تمويل من البنك ولكن لا يمكنه ذلك، فطلب من آخر أن يطلب تمويلا باسمه ويقوم هو بسداده، فما رأي سماحتكم؟ والله هذا كذب، وقد يكون عواقب سيئة، ما ينبغي هذا الشيء. أحسن الله إليكم. شخص كان يقود آلة زراعية وطلب منه بعض الأشخاص توصيلهم، وفي الطريق انقلبت بهم في ترعة ماء ومات أحد الأشخاص، هل على السائق صيام؟ وإذا كان مفرطا ومتساهلا فعليه الكفارة، يجب تبع كل واحد يصوم سمحت الشيخ. نعم إذا كان مفرطا. نعم. يقول هذا المستمع: أعاني من القولون أكرمكم الله ومن خروج الغازات باستمرار، حاولت العلاج لكن العلاج سبب لي مشاكل في المعدة والضغط فتركته، ولا زلت أعاني من انتقاض وضوئي باستمرار، والآن أنوي العمرة، ماذا يلزمني حفظكم الله؟ توض وتحفظ وأدي العمرة، ولو خرج منك شيء في العمرة فإنه لا يؤثر لك شيء إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: قد كنت في صغري أسرق من بعض البقالات أشياء يسيرة، وقد تبت الآن وأريد إرجاع ما سرقته، ولكن لا أعلم بعض البقالات التي سرقت منها، ولو علمت فإني لا أعلم ماذا أخذت وكم قيمته، فما المخرج؟ الذي البقية تعرفها حاسب على قدري واحتض نفسك، والتي لا تعرف وتصدق بها عن أهلها. أحسن الله إليكم. المستمع طه جلال يقول: ما هي الشروط اللازمة للمسح على الجورب؟ أن يلبسه على طهارة، وأن يكون خفا سميكا مساترا للمفروض أي الكعبين، غير مخرق ولا شفاف ترى البشر منه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع ماجد الشراري يقول: أسأل عن بعض الأحيان، أنني بعض الأحيان أشتري شيئا خاصا لي من راتب والدتي التقاعدي أو الضمان، أو أعبئ السيارة بالوقود التي أستخدمها أنا شخصيا لي ولأهلي، علما بأنني أشتري وأصرف على أهلي، فهل يجوز هذا سماحة الشيخ؟ لا بد من استئذانها أدبا، لا بد من استئذانها، وإن شاء الله لا تأبى، لكن استئذانها وإعلامها والأولى. هذا المستمع يقول: سماحة الشيخ، أخذني النوم وما سمعت صوت المنبه، واستيقظت عند 6:30 وسمعت أنه لا يجوز أن أصلي في هذا الوقت، فمتى أصلي صلاة الفجر في هذه الحال؟ صليها في عند قيامك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فالفرائض تقضى فورا إذا استيقظت منك، ولو كان وقت النهي تقضى فورا. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أنا من سكان مكة وذهبت إلى المدينة وعزمت على أن أحرم من ميقات المدينة، فلم أحرم، وقلت إذا رجعت إلى مكة سأخرج إلى الحل وآتي بعمرة، فما حكم عملي؟ إن كنت لما مررت بالحليفة ناوي العمرة فواجب عليك أن تحرم منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فلا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام لمن أراد العمرة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه مستمعة تقول: امرأة أحرمت بالعمرة وأثناء نزولها في مطار جدة مرت على المحلات التجارية في المطار لشراء عطر خاص، وقد عرض عليها صاحب المحل أنواع من العطور وكان يبخ على ورقة وهي تشم ذلك، هل يفسد هذا العمرة؟ لا يؤثر، لا يؤثر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أم زيد تسأل تقول: حججت هذا العام ولله الحمد، ولكن أثناء طواف الوداع شككت بالطهارة، فماذا علي؟ الشك إذا كان بعد انقضاء العبادة، بعد انقضاء الطهر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وتقول أم زيد: أنا بعد صلاة الفجر أصلي ركعتين وأدعو فيهما دعاء خاصة، هل يجوز هذا؟ بعد صلاة الفجر لا صلاة إلا إن كنت تقضين راتبة الفجر، وإلا النبي يقول لا صلاة بعد الفجر بعد الصبح تطلع الشمس، فبعد أذان الفجر ما في إلا ركعتي الفجر والفجر، أو من يقضي ركعتي الفجر راتبة الفجر بعد الفجر، وإلا ما في صلاة هناك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذه المستمعة تقول: ما حكم قص الشعر فوق الكتف وليست رغبة منها في التشبه بأحد؟ تركه أولى. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذه المستمعة تقول: هل التسبيح يكون بالأصابع باليد اليمنى أم باليمنى واليسرى؟ يجوز بالكل إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سؤال من الأخير سماحة الشيخ في هذه الحلقة من المستمع الذي رمز لاسمه بعين ميم من جدة، يقول: ما حكم من ترك صلاة الجمعة أكثر من 3 جمع متتالية بحجة أنه لا يستطيع النهوض من النوم لأن دوامه في العمل يستغرق أكثر من 12 ساعة في الليل، هل يعذر سماحة الشيخ؟ لا يعذر بهذا، لا يعذر، من ترك أثناء الجمعة طبتها وطبع الله على قلبه. نسأل الله السلامة، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.